وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا، بس مين دلك بالهوى عبيتنا؟ مر النوى كاس العذاب اشتيتنا، وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا. فرشنا طريقك ورد يضحك للدلال، قلنا جمالك ما انشغل مثله جمال، وعملتنا زهرة غرامك والخيال، ورميتنا من بعد ما شميتنا. بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا. علينا ان كنت عتبان لا تخفي العتب من هالعداوة، ما بيجي غير التعب. علينا ان كنت عتبان لا تخفي العتب من هالعداوة، ما بيجي غير التعب. دليتنا عدرب حبك، شو السبب ضيعتنا من بعد ما دليتنا؟ ليش تقهر قلبي رفرف معك؟ ليش تقهر قلبي رفرف معك؟ شو ولعك بغيرنا؟ شو ولعك لو بكرة الهوى بيلوعك بطلع وتندم؟ قد ما عديتنا بس مين دلك بالهوى عبيتنا؟ مر النوى كاس العذاب اسقيتنا، وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريتنا حبيتنا. وما ربحنا بعشرتك غير الألم. حبيتنا ويا ريت ما حبيتنا.